رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الذين عطلوا شريعة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فقد عادت قريش من تلك المعركة خائبة خاسرة تجر أذيال الخزي والعار، رجعت بحجها وحديدها وعدتها وعتادها حتى وصلت، فيسأل جبير بن مطعم أين عمي، فيقال قتله الأسد حمزة، فيقول لأسأرن من حمزة هذا. وتسأل هند زوجة أبي سفيان أخت الولي أخت عتبة وأخت شيبة أين أبي أين أخي أين زوجي، فيقولون لها لقد قتلوا في المبارزة، فتقول ويحي من قتل الثلاثة، فيقال فلان وفلان وفلان، فتركز على حمزة بالذات. ثم يأخذ الحزن جبيرا بن مطعم فيأوي الى نادي قريش ويحثهم على القتال للاخذ بالثأر، ويتحد الجميع على ذلك. ثم دعوا حلفائهم واتفق الجميع على ادارة معركة يقتصون من محمد واصحابه فيها. فيذهب جبير بن مطعم الى عبد كان عنده، كان ضخم الجثة طويل البنيان اسود الوجه، يدعى وحشي ابن حرب الحبشي. فقال يا وحشي هل لك في عبق رقبتك؟ قال وانى لي بذلك؟ قال انا افعل لك ذلك. قال وما شرطك؟ قال ان تسأر لعمي فتقتل حمزة ابن عبد المطلب فانت تجيد الرمي بالرماح. فقال له حينئذ وحشي ومن يضمن لي الحرية؟ قال انا. قال لا الا ان تشهد الناس جميعا. فخرج جبير بن مطعم امام اهل قريش جميعا وقال لهم ايها الناس اني قد عاهدت وحشي بن حرب على انه اذا قتل حمزة بن عبد المطلب فاني اشهدكم واشهده انه حر، وقد وهبته الحرية. ولندع المكان الان، ولندع مجال الكلام لوحشي بن حرب قاتل حمزة فيحكي لنا القصة بأسرها. يقول وحشي بن حرب وجاء موعد المعركة، فخرجت قريش برجالها وحلفائها ومن معها بقيادة ابي سفيان حتى معظم النساء من السادة ذهبنا مع الرجال حتى يحمين ارض المعركة ويستأصلن شأفة الرجال الذين يعودون القهقرة. ما ان وصلوا يقول حتى وقفت بين النساء لانه لا ارب لي بالقتال، اي لا شيء لي في القتال ولا طاقة لي بقتال ولا خير لي في القتال. فاتتني هند بنت ابي سفيان وقالت لي يا ابا دسمة، وكانت كنيته ابا دسمة، يا ابا دسمة اشفي واستشفي، اشفي غليلك حتى تعتق واستشفي لنا من حمزة ومن محمد. حينئذ يقول فهززت رمحي، وكان اذا رمى برمحه رمى الضربة التي لا تخطئ موضعها، واخذت ابحث عن حمزة. يقول وحشي وكان حمزة لا يتوه عن الرجال لانه كان يضع ريشة النعام على رأسه حتى يرهب الاقران. يقول فهرولت حتى اقتربت منه وحمزة لا يرى ان عبدا سيضربه على الاطلاق. يحكي رجل فيقول رأيته كالجمل الاورق كبير الجسد على فرسه يحمل سيفا ورمحا يهج الصفوف عن يمينه، رغم ان المسلمين كانوا قد هزموا الا ان حمزة كان يهج الصفوف عن يمينه ويهجها عن يساره كأنه جمل لا يقف في طريق احد. يقول وحشي واردت ان ارميه بحربتي فرأيت فارسا من المشركين يقول له تقدم الي يا حمزة. فقال له حمزة تعال يا ابن المشركة هيك يا ابن المشركة، ثم ضربه بسيفه فقتله. يقول وحشي فخفت من حمزة فاختبأت وراء حجر كبير حتى رأيته مقبلا تجاهي فرميته بحربتي رمية فدخلت الحربة في بطنه اسفل سرته وخرجت من بين فخذيه. فالتفت الي واقبل علي مقدار خطوتين الا ان الضربة كانت مؤلمة فسقط قتيلا على الارض. ف فخفت ان انتزع حربتي حتى اذا تيقنت انه قد مات فوقفت بجواره وخلعت حربتي من بطنه. ما ان انتهت المعركة حتى اتت هند ومعها النساء فبقرت بطنه واخرجت كبده واخذت تلوكها باسنانها وتقول انها مرة انها مرة، ثم قطعت النساء انفه واذنيه وكبده وبعض اعضائه وعملنه قرطا فلبسته هند بنت ابي سفيان، ثم اتتني بقلادتها وبذهبها واساورها وقالت يا وحشي هذا لك، هذه هدية مني لك يا ابا دسمة. يقول وانتهت المعركة وعدت الى قريش فعلمت ان امر محمد يزيد، فكنت لا انام من الخوف من محمد ومن معه، فعلمت ان الامر يزيد تدور المعارك وينتصر محمد. فاتاني رجل وقال يا وحشي علام تخاف، اذهب واشهد عند محمد وادخل في الاسلام فان محمدا لا يقتل من تشهد. يقول فهرولت مختفيا حتى وصلت الى مسجد النبي في المدينة فرأيته جالسا وحده، فقلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فنظر الي وقال اوحشي انت؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اجلس امامي واحكي لي كيف قتلت عمي. يقول وحشي فاخذت احكي له حتى قلت له فكان كالجمل الاورق يهج الصفوف هجا، فضربته برمحي من بعيد فدخل من اسفل سرتي في بطنه وخرج من بين فخذيه وخلعته من بطنه، فبكى النبي بكاء مرا وانحمرت الدموع من عينيه وقال ويحك ويحك يا وحشي اغرب عني وغيب وجهك عني ولا تريني وجهك ما دمت حيا. انظر هذا هو النبي الرحمة المهداة، ورغم حبه الشديد الا ان عاطفة الحب تمكنت منه، فقال اغرب يا وحشي ويحك يا وحشي لا تريني وجهك ما دمت حيا، اي ما دمت انا على ظهر الحياة. يقول وحشي فكنت لا اجلس امام النبي اذا ما جلست الصحابة معه، جلست بالخلف البعيد وتروض دائرة الليالي واقول يا حمزة اتأذن لي ان ارثيك؟ يا حمزة يا اسد الله واسد نبيه، لئن كنت قد ضرمت بالربح في ارض المعركة وسقطت على ارض المعركة ومثلوا بجثتك وجسدك، يا حمزة لئن كنت قد تركت الجسد مسخنا بالجراح متألما من الضراب ممثلا به، فقد آن لروحك ان تستريح قليلا وان تسافر الى عالم الملأ الاعلى، في عالم الانبياء والمرسلين، في عالم الصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا، حتى تزف الى ارثها الجديد وسط ضروب من الملائكة ووسط موكب الهي من ملائكة الرحمن. آن لروحك ان تطير حتى تجد مكانها الحقيقي بين محمد وسحبه، وينادي عليها الرحمن يا روح حمزة ادخلي جنتي، يا روح حمزة ادخلي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وارفع بحولك وقوتك راية الحق والدين. اللهم توفنا على الاسلام يا رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، الحمد لله الذي امات واحيا اضحك وابكى عمر ونكس، ويصدق في ذلك حينما يولد ابن ادم يولد باكيا لا ضاحكا ولا مسرورا ولكن متألما صارخا حتى يكون الكمال لله رب العالمين. ثم اذا شب واستوى عوده نسي ضعفه وتذكر قواه فرفع رأسه شامخة في الاعالي وظن انه سيخرق الارض او يبلغ الجبال طولا فلا بد وان يعود الى التنكيس اذا ما نسي الضعف وعاد الى القوة ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. فيعيده الله تبارك وتعالى الى الضعف تارة اخرى فينحني ظهره ويشيب شعره ويضعف بصره وتنهمر قواه. فحينما ينحني الظهر يمضي امام الناس منحنيا لا مجبرا على ذلك من قبل نفسه ولكن مجبرا على ذلك من قبل ربه، لا مختارا في ارادته، لا يستطيع ان يشمخ امام الناس تارة اخرى، ولكن انحنى امام القوي امام الضعيف امام الرجال امام النساء امام الاطفال امام الولدان في الشارع في الدار امام اولاده امام زوجته امام من احب امام من ابغض حتى يكون الكبرياء لله رب العالمين. ثم اذا مضت العاقبة واحب ان يعود الى كماله فابدا، فان ابن ادم الى النقصان لا الى الكمال بحال من الاحوال. نراه بعد ذلك ينحني ظهره اشد ثم يعود يحبو في الارض كما يحبو الطفل الصغير اذا اراد ان يذهب الى حمامه ذهب اليه حابيا، واذا اراد ان يجلس مع اقرانه جلس معهم حابيا، اذا اراد ان يقف لا يستطيع. لماذا؟ لان العظمة لله الواحد القهار. الحمد لله رب العالمين الذي تحدى الخلائق بربوبيته، ويصدق في ذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم، يا عبادي انما هي اعمالكم اوفيها واحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه، يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم اجتمعوا على ابقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني واعطيت كل ذي مسألة مسألة ما نقص ذلك عندي الا كما ينقص المخيط اذا وضع في اليم، واقر واذعن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند له لا ضد له لا شبيه له لا مثيل له لا كفؤ له لا ولد له لا والد له لا والدة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بامر الله رب العالمين قبل ان ابدأ في خطبة اليوم في هذا اليوم المبارك بامر الله رب العالمين بطلعته امام هذه الوجوه الوضاءة التي جاءت طاهرة من الحدثين جالسة بين يدي ربها حتى اذا اقيمت الصلاة ركعوا انحنوا ثم سجدوا واذلوا جباههم لواحد وهو الله الواحد القهار. اقول يا رب قبل ان ابدأ خطبتي، هذا هو العهد بك يا ربي ومعك، يا ربي قبل ان ابدأ خطبتي اذعن واستسلم مسلم واخضع منقادا لك يا ربي، فعليك قصد السبيل وانت المستعان وحدك. وقبل ان ابدأ خطبتي، لا من ضعف لا من مرض، اقول واثقا بربي: يا رب اخاف من اخاف؟ من اخاف؟ من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء. اخاف من اخاف؟ من اخاف؟ من مرض شديد ورب المستجيب لمن دعاه. اخاف من اخاف؟ من اخاف؟ من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا. اخاف من اخاف؟ من الله يعصمني اذاه. عباد الله، اننا وان كنا قد تحدثنا في خطبتنا الماضية عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ولم نكملها، فاننا سنكملها بعد انقضاء الصلاة، ولكن حسبنا ان ندخل في موضوع جديد اليوم. وحتى اركب الى صاحب هذا الموضوع اقول لك: اخي انسى دارك، انسى متاعك، انسى مالك، انسى العقار، وتذكر انك بين يدي الواحد القهار. عبد الله، قلبي بقلبك الان ويدي مع يدك الان، فلنسبح سويا ولننسى عن يميننا ولننسى من هو عن يسارنا ولننسى الجميع، ثم لنركب عجلة الزمان، ثم لنعود الى الوراء قليلا، لان المستقبل لا يعلمه الا علام الغيوب. بنا نعود الى الوراء بعجلة الزمان، نركب زورقنا النبيل حتى نقف امام صفحات مشرقة وضاءة. نركب زورقنا النبيل حتى نقف امام صفحات مشرقة وضاءة لمعت في تاريخ البشرية جمعاء، انها صفحات لن تتكرر على الاطلاق، ولن يكون لها مثيل، ولن تلد الامهات مثل ما ولدت امهات الزمن الغفل الحرام الذي ننظر اليه بعين الاقدس وبعين القداسة وبعين التنزيه وبعين الكمال. نظرنا اليه ثم نظرنا الى الديار خلفه، ديار متواضعة متناثرة انزل الزمان عليها بعد الغبرة. هذه الديار المتواضعة لو نظرنا الى مناخها لرأينا الحياة فيها قاسية، قاسية مثل مناخها تماما بتمام. الحياة فيها جامدة كجمود الجبال الشم الراسيات، السماء لها حالمة كحلم السماء الصافيات امام الاعين للبشر جميعا. وصلنا الى هذه الديار ونظرنا الى من فيها، ولكن حسبنا ان ننظر الى البيت الحرام. ماذا جرى للبيت الحرام؟ لم تعد له القداسة التي قدسها ابراهيم واسماعيل ومن جاء بعدهما ببعض القرون. ماذا جرى؟ هناك اصنام مرصوصة صفت حول البيت الحرام وخاصة حول الكعبة، كأنها اشياء مبثوثة لا تقتلعها الرياح ولا تمزقها الالسنة. ترى من الذي جاء بهذه الاصنام؟ انهم فئة جاءوا في غفلة من الزمان وبعد الناس عن عقيدة الواحد الديان وبعدهم عن عقيدة التوحيد الخالصة، فاتوا بهذه الاصنام التي صنعوها بايديهم ونحتوها بايديهم وصوروها بايديهم البشرية، ورغم ذلك وضعوها وسجدوا لها من دون الله رب العالمين. اذا جئت كي تناقشهم في هذا الامر قالوا انهم ينتسبون الى الملائكة، وان الملائكة اناث الله، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وان قلت لهم: لماذا تتقربون الى هذه الاصنام المبثوثة التي صنعتها ايدي البشر؟ قالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. في غفلة من الزمان في وسط هذا الزحام تاهت ملة ابراهيم. اين ملة ابراهيم في هذا الزحام وفي هذا الركام؟ تناسى البعض او نسي، الا ان فئة قليلة من المتحيرين لم ينسوا ذلك على الاطلاق، وبقوا على حيرتهم ينتظرون مواقع القطر من السماء التي تحيي القلوب والاجساد وتذهب بهم الى ديار امنة حتى يكونوا في مأمن بين يدي الله الواحد الديان. هذه الفئة المتواضعة نظرت الى غيرها. اننا ننظر هناك عند الكعبة، وتخيل معي الان، وان كنا لم نشرب رؤيتهم حقيقة فنحن نراهم مجازا الان حينما قرأنا الصفحات. ترى هناك بجوار الكعبة عند المقام وعند الصفا، وهنا عند دار فلان، وهنا عند دار فلان، جلوس جلوس. هذا ناد قائده ابو جهل، هذا ناد قائده ابو سفيان. طبقات متعددة، طبقة السادة وطبقة الاشراف وطبقة العبيد وطبقة الغرباء تنظر اليهم. ها هو رئيس الجهلة يقول واللاتي يا رجال بقسمه الشركي، واللاتي يا رجال لموت الف من اهل العلية خير من صعود رجل من اهل التفلة، اي من العبيد او الحقراء. لكن هيهات هيهات، ما هي الا لحظات. ثم بدا النور المحمدي يسطع في سماء البلد الحرام مناديا طارة اخرى بلا اله الا الله. ونبذ هذه العادات القديمة، هناك الدهريون الذين قالوا ما يهلكنا الا الدهر، وقف النبي في وجوههم. وهناك الذين عبدوا الاصنام منات واللات والعزة واتاف وغير ذلك، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم. وهناك من لم يؤمنوا بهذا ولا ذاك ولكن خافوا ان يبتلوا بكلام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم. وهناك اناس حصلوا من علم اهل الكتاب ما حصلوا، ولكن ما قالوا كلمة الحق ابتغاء مرضات الله، وقف النبي في وجوههم جميعا واصدر كلمة التوحيد عالية خفاقة في ربوع الزمان وفي علو المكان. فنزلت على قلوب الحيارى نزول الطائر على مواقع القطر والنجا، حتى ارتوت ابدانهم وارتوت ارواحهم، وعلموا ان هذا هو النور الذي اذا استمسك به الادمي نجا بامر الله رب العالمين. تلك هي العروة الوثقى. ويتجه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة السرة حتى لا ينال من المشركين ما يناله من اذى، فيذهب عمه، وهذا بطل الموضوع وان شئت قلت هو اسد الله واسد النبي صلى الله عليه وسلم، انه صاحب هذه الصفحة المشرقة، اسد الله واسد النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، واخوه في الرضاعة واربه رضع معه ونشأ معه في صباه وشب معه وترعرع. لكن ما ان ترعرع الحبيب صلى الله عليه وسلم وترعرع حمزة حتى اخذ هذا خط وهذا خط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الخط المحتوم الذي خلق من اجله في سببه، قال له ربه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كان يذهب الى غار حراء يتلقى ثم يتلقى، حتى اذا غذي وسقلا نزلت المواهب من عند الله اليه، نزل الوحي على قلب هذا النبي الامي الكريم. اما حمزة فكان يرغب السيادة والشرف، حتى انه لقب بسيد هؤلاء جميعا، بسيد قريش وفتى قريش، ولقب باسد قريش، لقب بالقاب كثيرة. يقولون حتى انه كان اذا جلس في نادي قريش لا يعتد بكلمة الا اذا رجع اليه فيها. ورغم ذلك كان حمزة يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره توقيرا ما بعده توقير. لماذا؟ لانه شب معه ونشأ معه، ما رأى عليه كذبة وما رأى عليه بهتانا وما رأى عليه ظلما، انه علم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم يذهب اسد الله حمزة فيجلس في نادي المشركين، فيهب ابو جهل ويقول يا رجال ان امر محمد قد استفحل، وانه قد ألب علينا العبيد وألب علينا السفهاء وألب علينا الغلمان وحقر لنا كل شيء وساوى السادة بالعبيد حتى نفر افراد الاسرة الواسعة. فابتسم حمزة وقال انكم قوم تغالون. فقال ابو جهل يا ايها الرجال ان حمزة يعرف خطر دعوة محمد، وما هي الا لحظات او ايام ونسكت على هذه الدعوة حتى تنقلب بنا الديار ويصير العبيد لنا احرارا. فابتسم حمد وقال: ايها الناس انكم قوم تبالغون. ثم انصرف من مجلسهم وهو مندهش، ترى هل الحق في جانبهم ام في جانب محمد؟ لكن ركيزة العقل وركيزة الفؤاد تخبراه بان الحق مع محمد، لان محمدا ما كذب ابدا. ثم يذهب، وكان يحب عادة، هي عادة لو اردت ان احللها لقلت انها عادة الفرسان، عادة الشجعان، عادة الابطال. كان يحب الصيد، فكان يتوشح قوسه على كتفه الايمن ثم يركب فرسه ثم ينطلق في الصحراء وحده. ما كان يأخذ صديقا ولا رفيقا، يذهب الى هناك يجري وراء السباع ووراء الوحوش ووراء الاسود. لماذا يخرج وحده؟ حتى يعلن للاقران جميعا انني اخرج للغابة وحدي امام العدو وامام الحبيب، ثم هناك بين الوحوش حتى اعلمكم اني اقوى من هو على ظهر الارض في وقتنا هذا. يقول بعض اهل السير: ما سمعنا ولا قرأنا ولا علمنا ان احدا كان اقوى من حمزة في وقته على الاطلاق. كان اذا مشى بين الصفوف هدها عن يمينها وهدها عن يسارها. ثم يأتي حمزة ذات يوم آيبا من رحلة الصيد متوشحا سيفه الا قليلا، فرأى امة تقف عند دارها في قمة الجبل وهي امة عبد الله بن جدعان. قالت: قف يا ابا عمار حتى اخبرك الخبر. قال: ماذا جرى يا امة عبد الله بن جدعان؟ قالت: اني رأيت ابا جهل ذهب عند المقام وكان محمد بن اخيك هناك، فذهب اليه ابو جهل وسبه سبا قبيحا لم يجبه النبي ولم يرد عليه ثم حمل ابو جهل حجرا فضرب النبي في جبهته حتى شرخ الدم من جبهة النبي على وجهه، فانصرف النبي دون ان يتكلم معه بكلمة. فاخذت الحمية حمزة بن عبد المطلب، ان حمية الايمان لم تكن موجودة انذاك، ولكن حمية الجاهلية. من ذا الذي يجرؤ على ان يضرب ابن اخي وانا من بني هاشم؟ يا للعار الذي لطخ سمعة بني هاشم. فتوشح القوس ثم دكه على كتفه وانطلق بفرسه وهو يقسم بجميع الاقسام انه لن يترك ابا جهل ابدا. فان لم يجده في سهل بحث عنه في سفح، بحث عنه في قمة جبل، وانطلق كالريح. ثم ذهب حتى رأى ابا جهل يجلس بين عشيرته واقاربه وعزوته من بني خزامة، انه يجلس في وسطهم لا يستطيع انسان ان يقترب اليه. فتجحم حمزة ثم اقتحم صفوفهم وانطلق بقوسه ثم ضرب به على رأسه هذا الجاهل ابي جهل، ضربه ضربة شديدة حتى اشقت رأسه وانبثق الدم من رأس ابي جهل. ثم قال: يا ابا جهل قم الي الان، ان كنت رجلا خسرت إثتك أتضرب محمدا وأنا على دينه؟ يا أبا جهل إن كنت على مغزرة فأعد الضربة علي. فوقف بنو المخزوم حملوا سلاحهم حتى يقفوا لحمزة مذعورين، إلا أن بني هاشم أتوا بسيوفهم ينتصرون لحمزة. فقال أبو جهل ناهيا الموقف: أيها الرجال دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ويعود حمزة وينشغل الرجال لا بضرب ابي جهل على الاطلاق، ولكن بهذا الخبر الاليم الذي وقع على رؤوسهم كوقوع الصخر من السماء. اسلم حمزة، اسلم سيد فتيان قريش، اسلم الرجل الذي كانوا يرون فيه القوة والبأس. يا للخسارة، ان الناس كانوا ينظرون الى دين محمد على انه دين لا يدخله الا العبيد، ولا يدخله الا السفهاء، ولا يدخله الا الضعفاء. الان وقد دخله سيد الفتيان، ماذا يقول الناس عن دين محمد؟ انه سيجرئ الاسياد والاشراف على ان يدخلوه. وبالفعل ما مر الثلاث ثلاثة ايام الا واتجه عمر بن الخطاب، وكان اسلام عمر بعد ثلاثة ايام من اسلام حمزة يتجه الى دار الارقم بن الارقم عند الصفا من عليائه، ويطرق الباب فينظر احد المسلمين من ثقب الباب، وكان النبي نائما يتلقى الوحي من السماء، ينظر فيقول انه عمر بن الخطاب، فيقول الثاني لو اسلم حمار بن الخطاب ما اسلم عمر ابدا، فتأخذ الرحبة المسلمين الجالسين، فيقول حمزة ماذا جرى، فيقولون له لقد ضرب ابن الخطاب الباب الان، فيقول عنكم ان كان يريد خيرا اعطيناه اياه، وان كان يريد شرا قتلته بسيفه الذي يحمل، ثم يفتح له الباب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عنك يا حمزة، ثم يمسك بعنق ابن الخطاب فيقول له يا عمر الم تكف عن هذا يا عمر، فيقول له عمر يا رسول الله اني جئت اشهد ان لا اله الا الله، ثم يقول عمر يا رسول الله اولتنا على الحق في محيانا وفي موتانا، فيقول بلى والذي نفسي بيده يا عمر، فيقول يا رسول الله والله لنخرجن امام المشركين الان، حينئذ اخرج النبي المسلمين في صفين، جعل حمزة على قيادة صف وجعل الفاروق على قيادة صف، حينئذ كان الامر كحزن شديد على اهل قريش وكأنهم قد فقدوا ابكار اولادهم، وتمضي الايام ويتجه المهاجرون الى مكة ومنهم حمزة، اي فراق هذا، ما اشده من فراق على النفس البشرية حينما يغادر المرء داره واهله واوطانه، مغادرا الارض التي ربي عليها، مغادرا اصحابه واقرانه، مغادرا ماله ودياره، مغادرا جوه وازمانه، فينطلق الى الهجرة. لماذا؟ لانهم هاجروا حبا في الله وحبا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وتأتي غزوة بدر الكبرى، فيكون حمزة هو اول من يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هو اول من يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم راية بيده ويقلده الامامة بيديه. حينئذ يطلب المشركون هناك عند بدر المبارزة، ونسي البعض كلمة في غاية الاهمية كانت هي عنوان الفوز قبل المبارزة، اتى رجل قبيح الاخلاق قبيح المنظر سيء الخلق يدعى الاسود ابن اسد من المشركين من مشركي قريش وبالتقريب من حلفائهم، يعبر ثم يقول لأعثرن على محمد ومن معه، ثم لأخوضن هذا الماء اي الحوض وهو حوض بدر، ثم لأعكرنه على محمد، وان كان عنده بطل فليخرج الي الان، ويقتحم الاسود ابن اسد الى موطن هذا البئر، فينظر النبي الى حمزة نظرة فقيا حمزة، فقفز حمزة بخيله حتى وصل الى الاسود، ما ان رآه الاسود ابن اسد حتى ارتعدت مفاصله ولم يستطع ان يرفع سيفه، فاقعد عليه حمزة بضربة على ساقه فاطارتها كما تطير النواة فانبثق الدم، الا ان الاسود اراد ان يبر يمينه ويصل الى الحوض فزحف وقال لأصلن اليه، فنهال عليه بثنية فوق ام رأسه، فسقط الاسود صريعا، فجاءت المبارزة وخرج اقوى ثلاثة من المشركين، جبابرة المشركين عتبة وشيبة والوليد، وقالوا اخرج يا محمد لنا ثلاثة، فخرج ثلاثة من الانصار، فقال لهم المشركون ممن القوم؟ قالوا رهط من الانصار، قالوا رجال اكفاء ليس لنا بكم حاجة، يا محمد اخرج لنا ابناء عمومتنا. حينئذ نظر النبي الى ابي عبيدة ونظر الى حمزة ونظر الى علي، فخرج الثلاثة، ما ان وصل علي الى خصمه حتى نال عليه بضربة اجمت صريعة، وما ان نظر حمزة الى خصمه حتى نال عليه بضربة اودت بحياته، الا ان الثالث ضرب خصمه وضربه خصمه، فتلاقى علي وحمزة على الثالث فقتلا، ثم رجع البطلان يحملان الصريع الى الخلف الذي اصيب وقد مات بعدها بخمسة ايام بسبب هذه الاصابة. فعاد اثنان البطلان الى النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ المعركة. اننا اذا نظرنا الى الحروب الحالية رأينا المشيرة ورأينا الفريقة ورأينا اللواء في المعارك يخلع هذه النياشين ويرميها حتى يكون كالجندي فلا يمثل به الاعداء لانه ليست له الكفاءة على القتال بحال من الاحوال. اما حمدة فرفع ريشة النعام يقولون فوالله لقد كان يجري في بدر كالجمل الاورق يهد الصفوف عن يمينه ويهدها عن يساره. فرآه عم الجبير بن مطعم وكان يسمى طعيمة وكان رجلا قويا يضرب به الامثال في القوة وكان عظيم البدن. فقال يا حمدة هاك الي. فقال حمدة تعال يا ابن المشركة. ثم ضربه ضربة اوجد بحياته. وتنتهي غزوة بدر ويعود الاسد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي الله من فوق سبع سماوات هذا اللقب على قلب النبي الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فينظر الى حمزة ويقول انت اسد الله واسد نبيه صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل القيود الصاري الصاري يا اسود الصاري حطمي كل القيود الصاري الصاري يا اسود الصاري.